وأنا حريص على حضور دروس العلم ومقيم وأقيم مع زوجتي بمدينة الرياض، وعندما أخرج هي تخاف من الوحدة في الجلوس وحدها وتريد أن تمنعني، فهل أقعد أجلس معها أم أحضر للمجلس في العلم؟ أنا رضي الله عنك أجلس معها حتى لا تكون وحدة ولا تخطأ وتأتي لسرقات أخرى تحفظها تحفظها العلم للأوقات التي عندها من يؤنسها أو تذهب إلى من يؤنسها، لأن دعوة النساء لا يتحمل ولا حوليها لك عليك حق، فالأظهر والأقرب أن تبقى عندها وتؤنسها ثم تلتمس وقت آخر يكون فيه السلام من هذا الشيء، أو حظ عندها في وقت الدرس الذي تريد أن يؤنسها ثم تذهب ثم ترجع. ولو أخذها إلى المسجد يا شيخ، ولو أخذها إلى المسجد يعني استمع المخيم إذا سأل الله إذا كان يشرح صورة يتجمع من فائدته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.